الرحمن الرحيم خلف لي تفهم برب من رب من دهيت جزيو خلفي سمورتي ولي فريق من جنة فريق من جتعين أرض ممالي جنة سيزيو نزيو كافر اللين لك برجيتا تفهم بدون هيا بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى جزا الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت أدنك أجل جبيانا بمحمد من أحببت نما جالت تدوكم جالت تدنك أجل جبيانا إيمان قلبي دربون لم ديتو ربي سن نعم هدايا قلت تدن دلالات خرا قلت تيسو تيتهمو ملي هدايا توفيقا تا إيمان قلت نمسيسو إيمان قلبي قلت تبوسو لم ديتو هيه وفي الصحيح صحيح بيشتي عن ابن المسيب عن أبيه قال سعيد بن المسيب عن أبيه عن المسيب مو عن ابن المسيب ابن المسيب يعني قال علم المسيب قال إنجل عن أبيه قال أبايك يا مسيب قال جل يا مسيب كن لما حضرت أبا طالب الوفاة لما حضرت قمرت يا أبا طالب أبيرا نبي أبو طالب الوفاة بنيتي وقمت رفت جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي اترف أن أبا طالب كانت أبيرا إذا أبو طالب كدوت اترف كانت كوف نبي جاءت كافرا ميسان نما كافرا وني سكراتين اترف نيلال هذيني في والالين إسلام ما تيامو هي وعنده عبد الله بن ابي اميه وابو جهل حال ابا طالب توتي تروف كان بير عنده ضمير هو ابا طالب دي حال ابو طالب كان بير عبد الله بن اميه وابو جهل عبد الله بن اميه دي ابا ولا لا حال بير الثاني يا سفير قرنا السوءات بس اريا فكته تختمنا بل زلا ربني توكل فقال له يا عمي فقال له نبيين جلي يا براف وجلي يا أبا طالب قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله جلي جلي كلمة أحاج لك بها عند الله قل كلمة دبيت نجل أحاج لك بها عند الله تربي برتي زيسي دب ربي برتي كرا كرون جتشو مديرا تربي برتي أذكر لك بها حجة عند الله ربي برتي في سي دوبا اكرا غادي تاتو اسلام امه يا ما جرا بس كافر تركتني ويتركم تجبا دلال يا ام اكو تني نغا ابو يام فقال له عبد الله بن اميات في ابا ولا لا نجرني ابو طالب اترغب عن مله عبد المطلب اترغب فيني بل في تاياني كرا اباك عبد المطلب الراب الفتي كرا محمد يرك ابد تام قرانا السؤال الهريا فكت ربنا ما توكل خدنا بالله إذا كانت تلال دين دين دين الحمد لله فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله إذا اتدابي نبيين فعاد أبو طالب فأعاد إثان الليجر لمن عبد الله بن أمياتي في أبا ولا لا ندابي سمال أترغب عن الله عبد المطلب إذا كده كرا باك يا عبد المطلب بل كده كرا محمد قبطا زنجيب بيته فكان آخر ما قال آخر ما آخر آخر ها فكان تهي آخر ما يم ما قال وانا بضان طالب جده وعلى ملة عبد المطلب إني كرا عبد المطلب رجراتنا جده إني يجو غنبت أن يجو إثاتي بس بلاتي قبني دبيني جبان فكان آخرة ويتموتها يا ماجيوان أبان طالب جديتها إني خراب دي المطالب الرجيران كوني ماجيوان إني دنيا رد بباتيت روحي كيسافة تكرا كفري رد ويتشو دي ده وأبا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويتشو دي سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي انجردو لا استغفرن لك والله ارى رمسي بربا ديا ديراكيش ما لم انهى عنك ما لم انهى وان انتو ومنين انكن عنك سرة وان ارى رمان بربا ديني في ايس ربنا انجرين انتو ومنينك في بربا دوه وهذا موطن الشاهد من هذا الحديث ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفرن لك واللام في قوله لا استغفرن هي التي تقوى في جواب القسم فثم قسم مقدم تقيره والله لا استغفرن لك فالاستغفار حصل من النبي عليه الصلاة والسلام لعمي كان أرى رم رب الرأسي برباده هو سران دوه مني والربين إيثم برباديني فينان جديني أكو مغرسيطة فتكنا أرى رم برباده ولكن هل نفع استغفار النبي عليه الصلاة والسلام له؟ لا أرى رم رسول لجابرة تفيده لا لم ينفعه ذلك نعم فأنزل الله ربي ويزنبه جدوب ما كان للنبي والذين آمنوا فالنهي مثل هذه الآية ما كان للنبي نبي ملك والذين آمنوا انتوتا في اللي انتهوا أن يستغفروا للمشركين أرارما قدسوا للمشركين آنو تيساني كمشركون مرات شدوا إيه شتكات الرغول النبي دي مؤمن توتا اللي فهذا نهي الاستغفار لهم وكذلك قوله وما كان المؤمنون ذلك لينفروا كافة والنفي كقوله وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ونحو ذلك فإذا عرفنا أن كلمة ما كان تأتي في القرآن على هذين المعنيين فالمراد بها هنا النهي أي النهي عن الاستغفار لأحد من المشركين فإذا كان الله عز وجل نهى الرسل والأنبياء والأولياء وغيرهم من أهل الصلاة في حال حياتهم عن الاستغفار لهؤلاء المشركين فهذا يدل أنه لو فرض أنهم يقدرون على الاستغفار في حال حياتهم البرزخية فإنهم لن يستغفروا للمشركين ولن يسأل الله لمن توجه إليه حال موتهم لطلب الاستشفاع أو لطلب الإغاثة أو غيرها من العبادات وأنواع التوجهات والله أعلم نعم وأنزل الله في أبي طالب أبا طالب كيسر كل آيات أزدير تتنبوس إنك لا تهدي من أحببت أبي طالب كيسر كيسر وأنا أبي طالب تررق إنك أتنك يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام لا تهديك جيتون دندت من أحببت نما جالت إن جالت في الله هداية أجل لما قرتيتني سكون نمسيك قلبي كيس بوسو دندت قرم التين تملي خراب أجل لما ولكن الله يهدي من يشاء يهديك أجل تمن يشاء وباتي في يتشود أنا بوس إلى فيه مسائل الأولى في هذا الباب مسائل بابا كان كيف تمسأل عليه الدو درسي تبركنا الروان كرة مواهد دو جرة درا لا تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أي إنك يا محمد لا تهدي من أحببت والمراد هداية ست نبيي لنا فيأنين دم ديترانين تم هداية التوفيق والإلهام والقبول وإنما القادر على ذلك هو الله عز وجل وأما هداية الدلالة فرق أجلته والإرشاد فيقدر عليها عند النبيين كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أيه الثانية مسألة لما فى مسائل درسي دبركنا الرابولة تمترى تفسير قوله ما كان للنبي في كوجة تغرتي ربي ما كان للنبي نبي نمر نبي فمته والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أي ما يصلح لهم نبي مؤمن توتا لين تول ثاني نمر ثاني فمته ولا ينبغي لهم يستغفرون للمشركين مشرك توت أنا مشركي كفر رب يا رب أربابي كائنا من كان ولو كانوا أقرب الناس إليهم نما نما مرر شندي يا فلا دوتي نما كفر رب شركي رتد يا رب مخلطون حرام جد ما دام أنهم ماتوا على غير الإسلام الثالثة وهو المسألة الكبيرة وهي المسألة الكبرى وهو المسألة الكبيرة مسألة قدو ديني تفسير قوله يكوية ربي ولانه قل لا إله إلا الله تفسير قوله يده وهي المسألة الكبرى تفسير قوله قل لا إله إلا الله هي كوجة نبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله جري تأبي بالبين جنة بخلاف ما عليه من يدعي العلم بخلاف فهلا ما عليه وان الرد تهيتكم من يدعي العلم نمني بيكم سهمت فأن بيكم سأبجر فهلا وان الرد تهيتنا كم أين تفسيرها إفراد الله بالعبادة تفسير لا إله إلا الله مال ولها كان قبر ما الله ولا ينجر أمي عبادات رب قباباس أمي وترك عبادة ما سواه وان برا قبر مؤيس أمي ولذلك لما فهم هذا كفار قريش لم يقولوها لا إله إلا الله تنفهمني لا إله إلا الله يجن لاتي في عزة في منات كان هندن هركا النيتيمي لا إله إلا الله وشريك أن قبر من الله ملين جرو وان برا قبر من انتهو جدتي فابطول المرك هذا النيت إغرياني جدا معنى يزي بيك نقيت لم يقولوها بخلاف من بعدهم ممن يدعي العلم لم نسان دوبان دوبك سلا علمي كفايده متور فإنهم لما خفي عليهم هذا صاروا وهم متلبسون بالشرك لظنهم أنه لا ينافيها معنى علمية دوهمة ربي وجي وان برا كأسا وان برا قبرا يوكا قران سنون بقى أنا ما أنجد أن يتو أيه أبو أبيعاتو مثلا أنا فرقا سيقلتي مثلا مثلا قد دوشين ثم التفسير لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله يتو وان برا قبرا مكو نمي قرينة علمي قرتيتني انهما توقيكم تقبنال وان قريش الرفام تير رفامو تتفيتو لا إله إلا الله الرح ولا إله إلا الله جنة سنما قلت مرد دان قبطن ورقا قنك تغيري جانيت جدان جيتو لا إله إلا الله أما دوما يجيجون قوام برا رب يجين قبر هو مال جتان في علمه متى حكما قريش فهمت لا إله إلا الله فهم نيجوكم الرابعة أبابعة مثلا أخرفة أن أبا جهل ومن معه أبا والله لا في وري سوجه كيف يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم مراد النبي لديك وان اللي قرتين أبي طالب اتيامه كان إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله قال للرجل قل لا إله إلا الله نايين لا إله إلا الله جئي وجار سخنهم جئي جارت قل لا إله إلا الله جئ لا إله إلا الله رهق أن قبر من اللهم لنجر جدتو يارتكم متابياتي وإني كان جدي وان تان قبرو دي سبيل الرابر قلتي تابوتا نهركا قنبت وإني قني بيكني ردد فقبح الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه ربها فكس ربها فكس من نم أبو جهل أبان جهلي أعلم منه أعلم منه يسر ريفاته يصل الإسلام من دي إسلام معه نما غريبا دو اسلام امه مت عمر رام بين غبان جهل يرهيتو جراج نما كتي ربي ذافوك في شيء لا اله الا الله يوجد نهجر هذا تو غوت تمر غب وان غوت تمر غب تو نور كاد النقي لا اله الا الله نغان غبرما اللهم لا ينجر يجوه وان سنين لا غنكون دن دينو يدني رتي دنيم معنى دي بيغني نو مسلم يجير وما خمعنا إشيتو بيك نجيرتو فادو إشيجر وان درا قبر رب وجين كان أبا جهلي فأسر روابه فجل ما تنيا فكتو أينهم عرفوا مراده وهو أنه يقتضي ترك ما كانوا يعبدونه من دون الله فلذلك نهو أبا طالب عن قولها وهذا يدل على أنهم أعلم بأصل الإسلام من كثير من أهل هذه الأزمان الخامسة سلام جنفة جده صلى الله عليه وسلم جده أي اجتهاده والآن سوغلون بييت الرابولة مدرسي دبركان ومغالقته في إسلام عمله ومغاقه إساه دنقاقه إساه كبيران إساه إسلامه أي إنه لما قال له قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله يده جرب أن كان تدابس إن الله وأن براه تدابس هرياف وكتو ورب إنما تمر رأيه ختمنا وبلستيتون أكبا طالب أبو جهل فإسلامه لو قد تزمبر سيتقون ربنا الثالثة إرياف وكذا ربنا الرهاقف الثالثة الرد على من زعم الرد درسي تبركانة يبسو كيسجن على من زعم نمهمة الرد إسلام عبد المطلب إسلام عبد المطلب إسلام عبد المطلب وأسلافه وأسلافه أور إذا جرى دبريل عبد المطلب يوري ذكر لا مسلم فوق تورجت هذا مسلم فوق تهني قرتي مقالة تهديما أحباب سماء دار ربي رسوله أي كونهم عارضوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه قل لا إله إلا الله هذا إني مسلمة يمو لا إله إلا الله جري لي ما يا من نبي لا مسلمة لا إله إلا الله جري لأني قنا يا من إسلام أك آخر كلام إذا تات تلقين فابد أملا وتدول تروف لا ما يا من أيه بقوله مثل ربو عمي التي عمي المطالب السابعة ورث الجرة دفعي تعليق جرة دفعي اللي قبا يشافه ورورت المورد الإسلام ورن النبي هذا راف جئ الجرة وكثير يدوبين يدو مسلم توت إذان تعن إسلام مات أباط على بيامه وشينا كثير كبري رد دفران جيت في جداني سابعة ربطة السابعة مثلاً طرفا رسول صلى الله عليه وسلم رافو نبي يدبر في دبر كان رافو يتن استغفر له عبير إذا بطالب يرارم فربا هذا الرام دوامي فلم يغفر له رسول يرارم إذا أتوى الجني جدار تكبر رب يرارم لزانقولم كبر رب يرد بل نهي عن ذلك إنه ما نقوم عن ذلك ديرا زيت يرارم غلطه ذن الرانبي كبر رب يرجال لقوله لا استغفرن لك ما لم أنه عنك حتى نزل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين مضرة أصحاب السوء على الإنسان مضرة ركو أصحاب السوء هريان فكتهم قبل على الإنسان نمر جيسا ركو هريان فكتا نمر جيسا أين أبا جهلي ومن معه أبا جهلي تيفد الله إنه مياه نهو أبو طالب هندو ولا إله إلا الله يتشور كزيمه هريان فكتا نكنا يتشور النمو وقال له ما قال فصار جلوسهم في تلك الحال عندهم مضرة عليهم التاسعة هي تقلبت مضرة تعظيم الأسلاف والأكبار مضرة ربك تعظيم قدسون قبول أسلاف يرنا مجورة أبريكان والأكابير والأكابير ورب الجدال هر عبد المطالب الرب الفتام يعني أبي طالبي إن بلف ورزو ورب الجدال هر جرى الرجل مردين نمال على نبي يفسد كده كما تهو أمنتي زالال أبون وانين نمتي كيسولا فرا إسلام ما نمدوك فرا جرى ثاني رتك دوانا مغلائج نعوذ بالله لما كانت ملة عبد المطالب معظم عند أبي طالب امتنع عن الإسلام بسببها فرا قرتي أباك يا عبد المطالب فرا إسلام ما كمحمد اتناء مثلا رجل جوالي شركي رد وهي بس نما قرتي نما دورة دبري إسلام ما رنجر رجسون بلا أقص قوتك نما قيتا ولو كان لا يعظمها لما شق عليها أن يرغب عنها العاشرة العاشرة قرن يبفان استدلال الجاهلية بذلك جاهل تونك أنا عن دليل قرأته أين أبا جهلي وهم معه استدلوا بتعظيم أبي طالب لملة عبد المطلب فجعلوا أعظم حائل بينه وبين قول لا إله إلا الله يعني توني سنين دليل قرأته يتون خراب ورقت دبره خراب جوته سنين دليل قرأتني لا إله إلا الله ربه الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال الشاهد رقات جرى دار في دبره جس رقات جرى والرقاته جرى لكون الأعمال دلقالين توب الخواتيم ما يجيني في خلالة مولا يعني تكون أشكرا كفر إلى طولين مما أبو طالب أدوقا فتك هو الله لنا قروهين كوكين قال لا إله إلا الله يديهو لأنه لو قالها لنفعته لأنه لو قالها لا إله إلا الله وتنوي تنبيين اتيام سنة وجه ديره لنفعته إلا إذا فيت حقا قرتيه من كفتين قينك في ولا لي يوجه سلام من رب يجد بقوله في الحديث أحاج لك بها عند الله فدل على أنها تنفعه لو قالها في تلك الحال لكن ربي كان بدر الثانية عشرة تأمل في كدر هذه الشبهة تأمل التأمل إن قالوا في كدرة في كدر هذه الشبهة مدن شبهاتنا في قلوب الضالين التي جلتوتها في ست شبهات هناك في جدوتها تلات لأن في قصتهم لأن القصة أنهم لم يجادلوا القصة نقيسة لأنه لم يجادلوه إلا بها تولى إسنكرا كريا إلا بها إسيتنا أمال كراب المطالب الله قرأ قلتها يعني مع مبالغته مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره هدو نبيين كلمات نقول لا إله إلا الله وليس ذات ديبس فليجري عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها فبابا قدن إسيتك إفبه إسيتك بذنب رد تنرك بابا عليها أي قولهم أتربوا عن ملة عبد المطالب ترى عبد المطلب بل في تهم عبد المطلب من مبود دامي والإسلام ما يرى محمد التيام كنا دوان بقاته لما سنت لبا يراني يا ذكر في قرفوك بن عبد الله صلى الله عليه وسلم